بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم: التعامل مع الكتاب. لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك. فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. هذا من الأمور المهمة، أن الإنسان إذا أراد القراءة في كتاب أن يقرأ مقدمته، فإن المقدمة بمثابة المفتاح لذلك الكتاب. مقدمات الكتب مفاتيح للكتب. وقد يكون للمؤلف أحيانا اصطلاح خاص ينبه عليه في المقدمة: إذا قلت كذا فأعني به كذا. إذا لم تنتبه أنت إلى هذا، إذا لم تقرأ في مقدمته، فها هنا قد تنزل الأمر على غير حقيقته. مثلا تجد بعض أهل العلم إذا قال شيخ الإسلام، يعني به مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تجد منهم من إذا قال هذا يعني به الحافظ ابن حجر رحمه الله، تجد من يريد بهذا البلقيني رحمه الله. فيكون قد استقر في ذهن الإنسان باعتبار غلبة ما يسمع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام، ويعنى به ابن تيمية. فتأتي تقرأ في كتاب من الكتب التي لها اصطلاح خاص، فتفهم أن هذا هو المراد، ويكون المراد غيره. السيوطي مثلا في بعض المواضع ينبه أنه إذا قال شيخ الإسلام يعني به الحافظ ابن حجر رحمه الله. الحافظ ابن حجر في بعض كتبه ينبه أنه إذا قال شيخ الإسلام يعني به البلقيني رحمه الله. فمعرفة هذه الاصطلاحات من المهمات. بعض أهل العلم مثلا قد يكون له اصطلاح في كلمة متفق عليه، فهناك من يقول متفق عليه إذا رواه البخاري ومسلم وأحمد، إذا رواه الثلاثة هؤلاء قال متفق عليه. فقد تجد في موضع يعني يقول متفق عليه، في موضع يقول رواه البخاري ومسلم، تقول لماذا لم يقل متفق عليه؟ لكن لو عرفت اصطلاحه الذي ذكره مثلا في مقدمته، هنا يزول عنك الإشكال. فأيضا المقدمات يحصل أن المؤلف يبين ما المقصود من هذا الكتاب، ماذا أراد بوضع هذا الكتاب، أو ربما الحامل له على وضع هذا الكتاب، خطة هذا الكتاب. ففيها فوائد تعينك على معرفة الكتاب، ما يدور حوله، ما الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتاب. فمطالعة المقدمة من المهمات حتى لا يقع الإنسان في الخلل في بعض الأشياء. قال: ومنه إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب والله الموفق. من التعامل مع الكتاب: إذا حست كتابا اشتريت أو أهديت وما إلى ذلك، لا تأخذ الكتاب ثم تدخله إلى المكتبة. عرفت أن هذا الكتاب يتعلق بعلم كذا فوضعته في كتب الفقه، في كتب الحديث، في غير ذلك من الكتب. فقد لا تفتح هذا الكتاب فيما بعد، لكن إن كان يتيسر لك أن تجرد الكتاب أن تمر عليه مطالعة فهذا نافع جدا، وستعلم من خلال هذا الجرد وهذه المطالعة مباحث الكتاب، وهل فيه ما يهمك أنت ما تحتاج إليه في بعض المسائل أم لا. كذلك قد يتيسر الجرد باعتبار أن الإنسان له أشغال، عنده أبحاث هنا أو هناك، فلا أقل من أنه يقرأ المقدمة فيعلم عن ماذا يتحدث هذا الكتاب، وهكذا ينظر في فهرست هذا الكتاب، ما المواضيع التي احتوى عليه هذا الكتاب، التي اشتمل عليه هذا الكتاب، ويقلب في مواضع منه هنا وهناك، قد يتبين له فيها مدى تحرير المؤلف ومدى تحقيقه للمسائل من عدم ذلك. لكن إذا أدخله هكذا مباشرة وضعا في الكتب ولم ينظر فيه، فقد يكون فيه مباحث هو بحاجة إليها لكنه لا ينتبه إلى أنها موجودة في هذا الكتاب. ثم قال رحمه الله: إعجام الكتابة. إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور: الأول وضوح الخط، الثاني رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء، وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، المفرد العلم للهاشمي رحمهم الله تعالى، الثالث النقط للمعجم والإهمال للمهمل، الرابع الشكل لما يشكل، الخامس تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. طيب، من المهمات العناية في كتابة الإنسان أن يعتني بأن تكون هذه الكتابة كتابة واضحة بينة. قال هنا إعجام الكتابة، فالمقصود أن كتابة بينة بحيث يزول الإشكال عن الإنسان. فمن جهة وضوح الخط، لا تعمد إلى قلم خطه ليس بذاك، لأن هذا أحيانا يخونك في مواضع، مع تقدم الإنسان في السن أحيانا يحتاج إلى بعض ما كتبه أيام شبيبته، فيأتي ينظر إلى كتابة باهتة، وربما كان خط الإنسان من الخطوط التي ليست بتلك المتقنة، يعني لا يحسن غيره أن يقرأ خطه بيسر فتفوت تلك الفوائد وتلك المعلومات. هكذا حينما يضبطه بقواعد الإملاء يسهل عليه أن يقرأه، يسهل على غيره أيضا أن يقرأ. بعض الكتب أحيانا قد لا تحقق باعتبار أنه لا توجد منها مثلا إلا نسخة وحيدة بخط غاية في الرداءة والسوء، فيفوت علم ويحرم هذا المؤلف من أجر، من رأى الكتاب انصرف عنه، يقول هذا احتاج إلى جهد كبير وأخشى أني لا أقم بحق هذا الكتاب، فأقرأ الكلمة على خلاف ما هي عليه، فينصرف عنه المحققون والباحثون. فيعتني الإنسان بهذا الأمر، الكلمات التي هي معجمة يعني فيها نقط فوقها تحتها ونحو ذلك، يعتني الإنسان بهذه النقاط لأنها تميز هذه الأحرف عن غيرها من الحروف المهملة التي ليس عليها نقط. أيضا الشكل لما يشكل، هناك كلمات ليست بينة فيها خفاء أو تلتبس بكلمات أخرى، فتحتاج أن تضع الشكل لما يشكل، يعني قد تكون مثلا سمعت الكتاب تسمع على شيخ، فهذه الكلمة مما يلتبس عندك بكلمة أخرى، أو لا تحسن نطقها بما يوافق الصواب فتشكلها بما يزيل هذا الإشكال. وهذا أيضا من المهمات. طبعا يوجد في بعض الكتب تجد أنه يشكل الكتاب من أوله إلى آخره، هذا ليس بلازم، الأصل أن يشكل ما يشكل، الذي يلتبس الذي يخفى هذا الذي يحتاج إلى الشكل، لكن ما لا يشكل إن يعني تيسر شكله لا بأس، وإلا فليس بلازم. طبعا أنت الآن تتعامل مع كتب تأتي مشكولة أو غير مشكولة، لكن بالنسبة لك إذا كتبت أو كان الكتاب غير مشكول وأنت تقرأ على شيخ أو تسمع من شيخ وما إلى ذلك وتمر كلمات فيها إشكال، فهذه تضبطها بالشكل ليزول عنك بها الإشكال. قال تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث، يعني أمر علامة الترقيم هو أيسر من غيره، لكن إذا تيسر فهو أمر حسن. فكون الإنسان يعني يبدأ يدري المقاطع، بداية المقاطع، نهاية المقاطع، هنا فاصلة، هنا تبتدئ جملة، هنا يضع نقطة علامة على انتهاء الكلام. أحيانا بعض الكتب تجد الكلام مسرودا سردا متصلا بعضه ببعض، ليس هناك علامة واحدة من علامات الترقيم، فيكون في بعض الأوقات مضلة للفهم. يلتبس على الإنسان أحيانا في بعض المواضع، هل هذه الجملة مرتبطة بالتي قبلها أو أنها جملة مستأنفة، ويختلف بذلك المعنى. هذا موجود. أحيانا تكون هنا جملة اعتراضية، طيب إذا لم يوضع ما يدل على كون جملة اعتراضية، فأحيانا يشكل على الإنسان كيف دخل هذا الكلام في هذا الموضع، فتلتبس العبارة. لكن لو وضع ما يدل على أنها جملة اعتراضية، شرطة مثلا قبلها وشرطة بعدها، فيزول بهذا الإشكال. وقد كان المحدثون رحمة الله عليهم يعني في هذا الباب يعتنون جدا بمسألة ضبط الكتاب، يعتنون بضبطه وخصوصا ما يشكل منه، ويعتنون أيضا بمطابقة هذا الكتاب بمطابقة هذا الكتاب على النسخة الأصل، على نسخة الشيخ ونحو ذلك، حتى يحصل أن يخرج الكتاب مضبوطا. ولهذا تجد يعني في شروح الحديث في فتح الباري وغيره تجد أنهم يقولون والكتاب مسموع بهذه الصفة، يعني أنه مشكول كذا ومكتوب عليه علامة صح وما إلى ذلك، ليدل على أن هذا الشكل صحيح، فلا تظن أنه قد وقع في خطأ من الكاتب. طيب نكتفي بهذا، الله أعلم.